خربت وعمل اللي فيك ترجع تتذكر ماضيك وبتعرف مين اللي بحبك مين اللي بده يأذيك خربت وعمل اللي فيك ترجع تتذكر ماضيك وبتعرف مين اللي بحبك مين اللي بده يأذيك كنت الورد وكنت الفل يضحك قلبي لما بطول مش همي لو زعلوا الكل كل همي انه ارضيك وكنت الورد وكنت الفل يضحك قلبي لما بطول همي انو ارضيك ولو ما تكون جروحي وروحي ما تحملت لو ما عندي امل بكرة ما كملت ان شاء الله من اغلاط الماضي يا حبيبي تكون اتعلمت كنت الورد وكنت الفل يضحك قلبي لما تطل مش همي لو زعلوا الكل كل همي انو ارضيك وكنت الورد وكنت الفل يضحك قلبي لما تطل كل همي انو ارضيك كل همي انو ارضيك عم يوجعني قلبي عليك ليش عملت بحالك هيك بنسى يلي عملته في كل ما طلعت بعينيك مني عم بقدر انساك بدي كفي انا وياك يا حبيبي بترجاك لتقتل حب بايديك وكنت الورد وكنت الفل يضحك قلبي لما تطل مش همي لو زعلوا الكل كل همي انو ارضيك وكنت الورد وكنت الفل مش همي لو زعلوا الكل كل همي انو ارضيك لو ما تكون جروحي وروحي ما تحملت لو ما عندي امل ببكرة ما كملت الله من أغلاط الماضي يا حبيبي تكون اتعلمت كنت حط الصورة قبالي وضمك على صدري ليالي عالغالي ما بيغلى غالي وما أخفى حتى غفيك وكنت الورد وكنت الفل يضحك قلبي لما تطل مش همي لو زعلوا الكل كل همي إنه أرضي همي انو